ذلك الدين القيم

مؤمن. يا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنصروه فقد نصره الله

فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ولقد الله العظيم